فريق الاحلام الدخله حصريا على موقع دي جي كيمو. اللي احنا مش نبضه ورينا انت لسه مش تهوش بوشك. هو على العجله تزقك لدهالك من قرطك لبقك اريح. صباحين وسلام علي تمام الاسد وعم التعسيله اركنوا يا رود مالكمش وجود انزلوا الدلع يا دخيله بلعين الفن ونمبر وان اركن يا مسن وبلانيله هنزعل الفرقه الجامده دائما الزوايده العيله الملكله الاسد اشق من الزوايده رجال عالجد وعالفايده بركان فرحه اولاد يونس اولاد يونس العيله الملكه في ايه يا شاوش واقف تفتش والله ما معاك يا الحشيش جاي على غلبان وبياكل عيش وسايب مواقف مليان خفافيش ليه ما بتعديش طب ليه ما بتديش عندنا كفار من بنجلاديش خلوا الاشبال بتشوفش شبيش والستة عامله دماغها رقيق بين الجرار شايل قطر وبيلو غلبان بيتكتروا وجراو على الارض يا خلق ترو والمخ فاضي بخصم اطرو ده بيرمي الشرطة على الجبي مشوي سندل ورياسة وده راسيت ومسمع فيا حرام الفارس يا بدو انت وش بتتطاق المسا جاي لك يا ابن البلد قلبك حلو ومعروف اسا المسا للسنة ده جمال كفتة تعزيم سلام لك يا ابو سنة اولادي يونس يا ابو فرحانة كل الزوايد على سهرانة الجنت ليونس دول سيكا ده عرسنا يا برجولة بأمانة والمسا جاي على كل الدنيا باسم الدخيلة نرمي السنة حصريا على مصر دي شي كيبو